يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدا بالعلم قبل العمل، وهذا دليل اثري يدل على ان الانسان يعلم اولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل نظر عقلي يدل على ان العلم قبل القول والعمل، وذلك لان القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعه، ولا يمكن ان يعلم الانسان انه على وفق الشريعه الا بالعلم. ولهذا يجب على الانسان ان يعلم ثم يعمل. لكن هناك اشياء يعلمها الانسان بفطرته، وهو العلم بان الله اله واحد، فان هذا قد فطر عليه العبد، ولهذا لا يحتاج الى عناء كبير في التعلم. اما المسائل الجزئيه المنتشره في الفقه فهي التي تحتاج الى تعلم وتكريس جهود،